بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قبل أن نبدأ بهذا الفصل لابد أن أشير أنه في اللغة العربية كلمات مركبة. هذه الكلمات إذا كانت مركبة تركيب إضافي مثل غلام زيد، فإن حركة الإعراب تكون على الأول. نقول جاء غلام زيد، رأيت غلام زيد، مررت بغلام زيد. وإذا كانت مركبة مثل 15، عند ذلك نقول اسم مبني على فتح الجزئين في محل رفع، في محل نصب، في محل جر. طيب، الآن هل يوجد عندنا في اللغة العربية كلمة مركبة من 3 كلمات، من 3 مفردات؟ لا يوجد. أكثر ما يوجد ماذا؟ عبارة عن 2. ولكن يوجد عندنا شيء آخر. مثلا كنا نتكلم في باب لا، قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله. فيا ترى إذا نفينا مثلا عدد لا 15، ماذا نقول في هذا؟ هذا مبني كله في آن واحد. نقول الأصل البناء على مثلا الجزئين. هذا البناء على هذين الجزئين واضح جدا، لا خلاف فيه. أدخلنا عليه لا بعد ذلك، فهذا التركيب إذن هو تركيب لا أدخلت على 15 بعد أننا يعني اتفقنا على بنائها. فصل. وإذا وصفت النكرة المبينة بمفرد متصل جاز فتحه على أنه ركب معها قبل مجيء لا، مثل 15 المبني. وإذا وصفت النكرة المبنية بمفرد متصل جاز فتحه على أنه ركب معها قبل مجيء لا، مثل 15، ونصبه مراعاة لمحل النكرة، ورفعه مراعاة لمحلها مع لا، نحو لا رجل ظريف فيها، ومنها ألا ماء باردا، لأنه يوصف بالاسم إذا وصف، والقول بأنه توكيد خطأ. فإن فقد الإفراد نحو لا رجل قبيحا فعله عندنا، لا أو لا غلام سفر ظريفا عندنا، أو الاتصال لا رجل في الدار ظريف، أو لا ماء عندنا ماء باردا، امتنع الفتح وجاز الرفع والنصب. كما في المعطوف بدون تكرار لا، وكما في البدل الصالح لعمل لا. فالعطف نحو لا رجل وامرأة فيها، والبدل نحو لا أحد رجل وامرأة فيها. فإن لم يصلح له فالرفع نحو لا أحد زيد وعمر فيها. وكذا في المعطوف الذي لا يصلح لعمل لا، نحو لا امرأة فيها ولا زيد. نحن حتى نفهم هذا لابد أن نذكركم بأحوال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو الذي أخذناه في الدرس الماضي. عندما نذكر لا حول ولا قوة، قلنا إذا فتحنا الأول جاز لنا في الثاني 3 أحوال. لا حول لا نافية، نعم تعمل العمل ليس. عند ذلك ماذا نقول؟ نقول حول هنا اسمها مبني على الفتح، اسمها مبني على الفتح. الآن إذا أردنا أن نعطف، طبعا في محل نصب، اسمها مبني على الفتح في محل نصب. إذا كان اسمها مبنيا على الفتح في محل نصب، الثاني يمكن أن يعطف عليه بالبناء فنقول لا حول ولا قوة، ويمكن أن يعطف عليه بالنصب فنقول لا حول ولا قوة، لأننا نقول في محل نصب. والثالث يمكن أن نأخذ لا حول كل كلمة واحدة فتكون الرفع نقول ولا قوة. أما إذا رفعنا الأول على أنها نافية فقط، عند ذلك نقول لا حول مثلها ولا قوة تعطف على مثلها، لا حول ولا قوة الثانية نافية. نعم، عند ذلك تنصب وترفع، نقول ولا حول مبني على الفتح في محل نصب، لكن لا يجوز أن نقول ولا حول في ولا حول ولا قوة. لماذا؟ لأنه لا يوجد محل نصب في الأول حتى نعطف عليه في الثاني. الآن إذا وصفت النكرة المبنية بمفرد متصل جاز فتحه على أنه مركب معها قبل مجيء إلى. الآن قبل أن نقول رجل، هذه بالأصل نكرة مبنية، صحيح نكرة مبنية، نريد الوصف، فماذا نقول؟ لا رجل ظريفا، لا رجل ظريفة، ماذا نقول فيها؟ انظر ماذا قال: جاز فتحه على أنه مركب معها قبل مجيء إلى مثل 15. ما هو الفرق بين كلمة رجل ظريفة وخمسة عشر؟ نفس الشيء تماما. فقلنا لا، هنا رجل ظريفة صار هذا مركب مثل اسم مركب على فتح الجزئين، بفتح الجزئين. رجل ظريفة هذا نكرة مبنية وصفات بمفرد متصل. ما معنى متصل؟ أي لا يوجد بينها وبين موصوفها فاصل. هذا فقلنا لا رجل ظريفة فيها، فلا نافية. نعم، وبعد ذلك رجل ظريف اسم مبني على فتح الجزئين في محل مثل 15 تمام. نعم، ومنها ألا ماء، ماء باردة. عند ذلك عندنا لأنه يوصف بالاسم إذا وصف، لأنه يوصف بالاسم إذا وصف، والقول بأنه توكيد، يعني كلمة ماء ثاني ليس هذا توكيد للأول، وإنما هو وصف، لأنه ماذا قال؟ ماء باردة. نعم، فإن فقد الإفراد، نعم، أما إذا فقد الإفراد نحو لا رجل قبيحا فعله عندنا، لا رجل قبيحا فعله عندنا، أو لا غلام سفر ظريف. نحن عندنا الإفراد في باب لا، ما هو؟ ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. فعندما أقول لا رجل قبيحا، هل هذا من باب المفرد أم هذا عامل؟ المفرد يقابله ما ليس مضافا أو شبيها منه. هذا شبيه بالمضاف أم لا؟ شبيه بالمضاف، إذن هذا ليس مفردا، فقد الإفراد. ليس معنى مقابل الإفراد هنا التثنية والجمع. قلنا لكم عدة مرات في هذا الباب وفي باب النداء فقط ماذا عندنا؟ يقابل الإفراد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. فإن فقد الإفراد لا رجل قبيحا فعله، انظر عندما يكون مثلا الأول عامل في الثاني فقد الإفراد، كعمل لا غلام سفر، فنحن نقول ما قلت لا غلام ظريفة، دخل فيها الآن، كانت لا في المسألة الأولى لا رجل ظريف هذا مفرد، في المسألة الثانية عندما قلت لا غلام سفر هذا مضاف، لا رجل قبيحا فعله هذا شبيه في المضاف، لذلك عندما لم يكن مفردا عند ذلك فقد الإفراد. أو الاتصال، ما معنى الاتصال؟ أنا لا يمكن أن أفصل بين 15، كذلك لو فصلت ما بين رجل وما بين ظريف بأي شيء حتى ولو في الجاري والمجرور، إذا قلت لا رجل في الدار ظريف لا أستطيع أن أقول لا رجل في الدار ظريفة. لماذا؟ لأننا ماذا قلنا في الأول؟ إذا وصفت النكرة المبنية بمفرد ماذا خرج؟ المضاف أو الشبيه بالمضاف. متصل ماذا خرج؟ المنفصل. هنا لا رجل في الدار ظريف، لا ماء عندنا هنا أيضا انفصل، امتنع الفتح، الفتح البناء على فتح الجزئين، هذا الفتح معنى ذلك امتنع البناء، وجاز الرفع والنصب كما في المعطوف بدون تكرار لا، وكما في البدل الصالح لعمل لا. فالعطف مثلا لا رجل، لا رجل كلها كلمة واحدة، وامرأة فيها. والبدل لا أحد، رجل وامرأة فيها. فإن لم يصلح له فالرفع نحو لا أحد، زيد وعمر فيها. وكذا المعطوف الذي لا يصلح لعمل لا نحو لا امرأة فيها ولا زيد. لا زيد لماذا لا يصلح؟ لأن أصلها أن تدخل على نكرة لا أن تدخل على معرفة. فعندما كان لا يصلح عند ذلك قلنا لا امرأة فيها ولا زيد، لا يقال ولا زيد. بعد ذلك عندنا مسألة بسيطة جدا، فصل. وإذا دخلت همزة الاستفهام على لا لم يتغير الحكم. يعني احنا نقول لا حول، لو قلنا ألا، هذه همزة الاستفهام، وهذا يوجد يعني طبعا، هل يبقى هذا المعنى على نفس الحرف، على نفس هذا الحرف على نفس المعنى، أم قد يتغير المعنى؟ لكن إن دخول الهمزة على لا لا تغير من العمل ولا تغير من الحكم شيئا. ثم تارة يكون الحرفان باقيين على معنييهما، كقوله ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد. ألا اصطبار، اصطبار اسم لا، نعم. ولذلك في هذه الحالة الأصل أن نعرب الهمزة للاستفهام لا لنفي الجنس. اصطبار اسم لا مبني على الفتح. إذن دخول، إذن في هذا الشاهد ما يوجد شيء جديد إلا دخول همزة الاستفهام. دخول همزة الاستفهام على لا لا تؤثر شيء. ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد. وهو قليل، نعم دير، وهو قليل حتى توهم الشلبين أنه غير واقع، وتارة يراد بها التوبيخ. ألا الرعواء لمن ولت شبيبته. نعم، ما معنى ذلك؟ أن واحد مثلا صار كبيرا في السن ثم بعد ذلك يعني يذهب والله من أجل أن يعاشر الفتيات وأن يمزح معهن، فليتق الله عز وجل، فقد وصل إلى يعني مرتبة من مراتب العمر ينبغي أن يستحي فيها من الله تبارك وتعالى لسنه. ألا الرعواء لمن ولت، ما معنى ولت؟ ذهب، ذهب الشباب عنده. وآذنت بمشيب بعده، آذنت بمشيب بعده هرب. ألا الرعواء، فهمزة للاستفهام، الرعواء أي لا نافية للجنس، الرعواء اسم لا، نعم. قال وهو الغل، وتارة يراد بها التمني. ألا عمر ولا مستطاع رجوعه. كذلك ألا نفس الشيء تماما، هي الكلمة بالأصل من أجل التمني، نعم. ولكنها في الحقيقة مركبة من شيئين، من همزة الاستفهام ولا النافية. فنقول همزة الاستفهام ولا نافية، لكن لو أردنا الشرح ماذا نقول؟ إن ألا ماذا تريد هنا؟ ألا عمر ولا مستطاع، أنا أتمنى هذا العمر الذي فات مني أن يعود، وبعد ذلك أستفيد منه تلك الاستفادة التي ينبغي أن يستفيد الإنسان من عمره. قال وهو كثير، وعند سيبويه والخليل أن ألا هذه بمنزلة أتمنى فلا خبر لها، وبمنزلة ليت فلا يجوز مراعاة محلها مع اسمها ولا إلغاؤها إذا تكررت. وخالفهما المازني والمبرد، ولا دليل لهما في البيت، إذ لا يتعين كون مستطاع خبرا أو صفة ورجوعه فاعلا. بل يجوز كون مستطاع خبر مقدم ورجوعه مبتدأ، يعني ممكن أن تقول ألا عمر لوحدها، مستطاع رجوعه مستطاع، رجوع العمر مستطاع، عند ذلك صارت مبتدأ وخبر، يعني على خلاف في هذا التقدير. لكن الأصل يعني الذين يقولون إنها هي أصلها ما قالوا شيء، قالوا إنها تفيد التمني، ما في خلاف عليه، لكن أصلها في التركيب همزة الاستفهام ولا النافية للجنس. وترد ألا للتنبيه أيضا، فتدخل على الجملتين. ألا بمعنى تنبهوا أيها القوم، يرعي يعني مثلا. لذلك بعض الناس الذين كانوا يحبون أن يتكلموا العربية، نعم، فيمكن أن يقول ألا بدل ألو مثلا، وهذا لأنه لا يحب مثلا أن يتكلم. كان بعض الناس ممن يكتبون حتى كلمة دكتور كان لا يحبها، فيقول هذه كلمة ليست عربية، العليم مثلا بكذا، هو يحط العليم بدل كلمة دكتور، يعني حولها باختصاص معين بشيء. فهنا ألا تنتبهوا؟ ولذلك كان إذا قال لا يحب أن يتكلم إلا بالعربية فنقول ألو مثلا، يقول ألا لأنه تنبه، يعني أنا معك إن شاء الله، السلام عليكم، تنبه، السلام عليكم ورحمة الله. ممكن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. نعم، وعرضية وتحضيضية فتختصان ألا تحبون، بيعرض عليه ألا تحبون أن يغفر الله لكم. هذا خطاب من الله للصديق رضي الله عنه بشكل خاص. ماذا قال؟ بلى أحب أن يغفر الله. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم. نعم، تحضيض على القتال في سبيل الله عز وجل. مسألة، وإذا جهل الخبر وجب ذكره، يعني في عنا أخبار مقدرة. نعم، والأخبار المقدرة هي الأخبار العامة، موجود، كائن، حاصل، هذا خبر عام. وإذا جهل الخبر وجب ذكره، نحو لا أحد أغير من الله عز وجل. نعم، هذا لا أحد، لا نستطيع ماذا نقدر. نعم، فجاء الخبر مذكورا. وإذا علم فحذفه كثير، نحو فلا فوت، قالوا لا ضير، يعني دائما لا ضير عليكم. نعم، ويلتزمه التميميون والطائيون. ثم قال هذا باب الأفعال الداخلة بعد استيفاء مفعول.